بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام رحمه الله: وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار ثابتة في السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن حسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب، أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله حاء. وأخبرنا الحاكم رحمه الله، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، واللفظ له حدثنا إبراهيم بن حنيفة، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، حدثنا جدي الإمام، حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني، حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال الإمام: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا هشام الدستوائي حاء، وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا الدستوائي حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هناب بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني حاء. قال الإمام: وحدثنا أبو هشام ابن زياد ابن أيوب، حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعد هذا سفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم. في الجنة. ثم قال: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخاري في عصره بلا مدافعة. وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله يعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مر. يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم عن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا نؤمن برب ينزل عن مكانه. بدك كذا إبراهيم عن الأشعث ذكر إبراهيم ابن الأشعث ذكر إبراهيم عن الأشعث ابن الأشعث ذكر إبراهيم الأشعث ذكر إبراهيم ابن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا نؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ما زال الباب يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بنزول الله عز وجل وقد ذكر بعض الآثار الدالة على هذا المعنى. فساق من ذلك ما رواه فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن عبد بن يحيى عن عباد بن الصامت قال قال وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم نفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه أرزقه فيدعوني؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ فأرزقه. ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال فيكون ذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. ثم قالوا في رواية ابن أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق البكر الذي خرجه محمد إسحاق بن خزيمة اختصر هذا الحديث ذكره من طريق إسحاق من طريق إسحاق بن يحيى عن باب الصمت هو حديث منكر من جهة لفظة ويعلو على كرسيه. قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل السماء الدنيا أنه ينزل وهو مستول على عرشه سبحانه وتعالى وأنه إذا نزل لا يخلو العرش منه لا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى. وبهذا قال جماهير أهل السنة وإن كان هناك من يقول أنه ينزل ويخلو العرش منه لكن الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن الله ينزل وهو مستوى على عرشه وجميع المخلوقات السماوات والملائكة وجميع المخلوقات إذا نزل تكون تحته سبحانه وتعالى ولا يكون حال نزوله شيء فوقه سبحانه وتعالى. فقوله ويعلو على كرسيه يحتج به من يقول أنه يخلو من العرش وهذه مسألة كما ذكرت وقع في خلاف السنة والذي عليه عامة السنة جميع السنة المتقدمة للسنة أن الله ينزل ولا يخلو عرش ولا يخلو عرشه منه. قد ذكرنا أن المسألة فيها أقوال منهم من يرى السكوت وعدم الخوض فيها ومنهم من يرى أنه ينزل ويخلو العرش منه ومنهم من يرى أنه ينزل ولا يخلو العرش منه. قلنا أن الصحيح أنه ينزل ولا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى. ومسألة نزول الله عز وجل ثبت في السنة أن الله ينزل كل ليلة وهذا من حين تواتر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه ينزل عشية عرفة. إذا لله عز وجل في الدنيا له نزولان نزول الليلي بالنسبة لنا ونزول النهاري. أما النزول الليلي فهو في كل ليلة ينزل ربنا السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. وأما النزول النهاري فهذا خاص بيوم عرفة ما علمنا بالنسبة لنا خاص بيوم عرفة فإن الله ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقف ملائكة سبحانه وتعالى ويقول اشهدكم أني قد غفرت لهم كما جاء بحجاب بن عبد الله أيضا أنه سبق قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض ملائكته يقول انظر لعبادي شعثا غبرا أتوني تضاحين أجاوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وهذا الحديث جاء من طريق أيضا يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أنه سأل قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثا ينزل الله السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، فهو حديث صحيح أيضا، وفيه أن الله ينزل إذا بقي الثلث يصير الليل. وأما نزول عشي وأما نزول النصف في بداية النصف من شعبان فقد ورد في ذلك أحاديث حتى حيث عاش ذكر هنا وأنه ينزل حتى يتعالى النهار، فهو حديث منكر، فإنما دار على يحيى فداره على يحيى حجاج بن أرطاط عن يحيى بن كثير عن عروة عن عائشة، وفي علتان في حجاج بن كثير، في حجاج بن أبي أرطاط، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع عروة بن الزبير شيئا، وقد أنكره البخاري وكذلك علّه الترمذي. وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله عشي ليلة النصف شعبان فهو حديث منكر، ولا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما جاء في ذلك براسيل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض التابعين. والصحيح أنه يغني عن النزول ليلة نصف شعبان حديث أبي هريرة وحديث أيضا جابر وحديث رفاعة أو عرابة الجهني وحيث أيضا جابر عبد الله كلها تدل على أن الله ينزل كل ليلة. فالصحيح أن نزول الله كل ليلة سبحانه وتعالى، وعندما نثبت النزول فإن نثبته حقيقة وأنه ينزل حقيقة سبحانه وتعالى نزولا يليق به، وأما كيفية ذلك النزول فإننا لا نعلم كيفيته ونجهل ذلك. وليس معنى قولنا نجهله أنه ليس له كيفية، بل لنزوله كيفية وكيفيته يعلمه هو سبحانه وتعالى. وإذاك لا نجوز من يقول ننكر الكيفيات، وإنما نقول نفوض الكيفيات، فالكيفيات نفوضها إلى الله عز وجل ونكل علمها إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن رد نزول الله عز وجل أو قال أن الله لا أو قال أن الله عز وجل لا يجي ولا يأتي لفصل القضاء وما شابه ذلك التي دلت النصوص عليها، أما إذا رد مجيء الله والله يقول وجاء ربك الملك صفا صفا فرد ذلك أنكره، فإنه يكون مكافرا بالله عز وجل لتكذيبه لكلام الله عز وجل. أما إذا أثبت اللفظ ورد المعنى وتأوله أو تحمله معنى باطل كمجيء الملائكة أو مجيء أمره أو نزول رحمته فهذا تحريف وتأويل فاسد وباطل، يبدع من حرف هذا المعنى إلى هذا، من حرف هذه الآية إلى هذا المعنى أو حرف النصوص إلى هذا المعنى يبدع وهو ضال. فإن أقمنا عليه الحجة ودفعنا عنه الشبهة التي يتعلق بها وبينا له النصوص الكثيرة وعاند وصر وكابر فإنه يكفر بعد ذلك لتكذيبه لما دلت النصوص عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أيضا حديث مسلم بن غرة أنه شهد على بسعيد الخدري وأبي هريرة حيث أن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء فأتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. أيضا هذا من حيث دل حديث مسلم بن غرة على أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على أن الله ينزل كل ليلة. وقد ذكر قوام السنة الأصبهاني أن أحاديث النزول نزول الرب سبحانه وتعالى أنها من الأحاديث المتواترة التي توارت فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة إذا كان ثلث الليل نزل ربنا لسماء الدنيا فقال هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، هل من تائب يتاب عليه. ثم ذكر أيضا قال إسناد صحيح أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة قال ينزل الله تعالى في كل ليلة السماء الدنيا فيقول إن أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه، وهذا نص صريح يرد به على من قال أن الذي يقول ذلك هو ملك من الملائكة، لأن أهل الضلال والبدع في باب النزول يحرفون إلى عدة معاني، يقول ينزل تنزل رحمته، ومنهم من يقول ينزل أمره، ومنهم من يقول أن ذلك ملك من ملائكة الله والذي يخاطب الناس بهذا الخطاب. ففي هذا النص يقول أنا الملك نص صريح أن الذي ينزل ربنا سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن قوله من يدعوني لا شك أن الذي يقول هذا القول هو الله سبحانه وتعالى، وإلا لزم من يقول أنه ملك أنه يجوز دعاء الملائكة وسؤال من دون الله والاستغاثة بهم، ويجوز أيضا أو يجعل أن الملك يملك كشف الضر ودفعه ورفعه، وهذا لا شك من خصائص الله عز وجل. فالذي يقول تنزل رحمته نقول هذا قول باطل، فالرحمة لا تقوم بنفسها وهي عرض لا يقوم نفسه إنما يقوم بالله عز وجل. فرحمة الله سبحانه وتعالى صفة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. فالذي عليه السنة هو إجماع بينهم أن الذي ينزل هو ربنا سبحانه وتعالى، وأن نزوله للسماء الدنيا هذا يتعلق. أما في الآخرة فالله له مجيء وإتيان، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فمجيء الله وإتيانه لفصل القضاء هذا جلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا محل اتفاق بين السنة أن الله يجيء وتجيء أيضا ملائكته بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال سمعت الأستاذ منصور هل على أثر الحديث الذي أملأ علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، وهذا دليل على أن معتقد أبي حنيفة هذا الباب أن الله ينزل بلا كيف، وعلى معتقد السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بربوبيته بلا كيف من غير كل نزول مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، وهذا دليل على أن الله عز وجل إذا نزل لا يخلو منه شيء، لا يخلو منه العرش بقول التخلي وأيضا والتملي، ومعنى التملي هنا أنه يخلي مكان ويملى مكانا آخر. بل إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى فكل المخلوقات تكون تحته ولا يحيطه ولا يحوي شيء من مخلوقاته، فلا يلزم أنه إذا نزل أنه يخلو منه مكان ويملأ مكان آخر، بل نقول ينزل وجميع المخلوقات التي في السماوات تكون تحته سبحانه وتعالى، حتى العرش وحتى الملائكة وحتى السماوات السبع كلها تكون تحت ربنا سبحانه وتعالى. ومن يلزم بقوله أنه إذا نزل يلزم من ذلك خلو العرش ويلزم من ذلك أن السماوات السبع تكون فوقه، نقول هذا لازم باطل لا نلتزمه، بل نقول الله على كل شيء قدير، وإنما أوتيت بهذا اللازم من ضعف عقلك ومن تشبيهك الخالق والمخلوق. فإن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن سبب ضلال الخلق أنهم قاسوا الخالق والمخلوق، قاسوا الخالق والمخلوق من جهة عقولهم، فلما استنكرت أو استصعبت عقولهم أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى أو ينزل مخلوقا من مكان إلا ويملأ مكانا آخر، جعلوا كذلك ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا يلزم من نزوله أن جميع المخلوقات تكون فوق، هذا لازم باطل، فالله على كل شيء قدير يفعل ما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. وذلك ذكر شيخ الإسلام في شرحه النزول ما يقارب 120 صفحة، ذكر مسائل كثيرة، مثل من ذلك مسألة أنه يلزم أنه إذا نزل السماء الدنيا يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الليل يختلف من زمان إلى زمان، وهذا الاختلاف كما ذكرت هو اختلاف نسبي، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء كيف شاء وأمره كن فيكون، وهذا الليل والنهار هو بالنسبة لنا، أما عند الله عز وجل فليس هناك ثم ليل ولا نهار، وإنما الليل والنهار يتعاقبان فينا من الشمس والقمر، فهذا يتعاقبان وهو الليل والنهار، أما عند ربنا فليس هناك ليل وليس لك هناك نهار. ومما يدل على ذلك أن عيسى عليه السلام رفع عمره 33 سنة وينزل عمره أيضا 33 سنة، فالليل والنهار لا يعملان في عيسى ولا يعملان في أهل الجنة لأنه ليس عندهم ليل ولا نهار. قوله هنا ذكر قول ابن خزيمة تعالى في كتاب التوحيد، وذكر قول باب ذكر أخبار ثابت السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقرا بلسانه مصدقا بقلب مستيقن مما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لنا كيفية نزول خالقنا، بل الكلام الذي ساقه إلى السماء وعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولا نبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما بالمسلم إليه حاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين النزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، كلام سديد وكلام متين من إمام الأئمة ابن خزيمة تعالى، وفيه أن نؤمن بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينزل نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والذي يلزمنا هو أن نؤمن بهذا النزول، وأن نؤمن أنه إذا نزل أنه ليس شيئا من مخلوقاته فوقه، ولا يحل في شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع، وهذا أيضا يلزمنا الإيمان به، ونؤمن أنه ينزل كل ليلة سنة الدنيا. أما كيفية نزوله وكيف ينزل فلسنا مكلفين بذلك، بل نقول الله أعلم بهذه الكيفية، الله أعلم بهذه الكيفية. ثم ذكر طريق مخرج البكير عن أبيه قاس بن حجر يقول يزعم أنه سمع أم سلمة زوج سلمة تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالت: إذا قال يوم عرفة. هذا حين جاء عند مسلم من غير هذا الإسناد أن الله ينزل عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف ملائكة ويقول: شن قد غفرت لهم. وهذا كما ذكرت أحد هو النزول الذي ثبت عن ربنا أنه ينزل في النهار من أيام الدنيا. الله لا ينزل في النهار فيما نعلم وهما أثبتته النصوص إلا يوم عرفة، عشية عرفة، ينزل الله عز وجل في كل سنة عشية عرفة للسماء الدنيا. أما أحاديث النزول ليلة نصف شعبان فكل أحاديث منكرة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. ثم ذكر حديث رفاعة بن عرابة الجهني، ذكر حديث قال: ما بال شق الشجر الذي يجب سلم أبغض إليك من الآخر. هذا أن كان بعض الناس يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلهم باب الحرج خشية أن يرى مسلم يتصرفون ويفعلون شيئا فيحزنه ذلك، فكانوا يتحاشون أن يراهم على شيء لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك عليه. ثم ذكر في ذلك قوله: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله للسماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وهذا نص صريح صحيح أن الذي ينزل ربنا سبحانه وتعالى بقوله: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا دليل أن الذي يقول ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وهو التصابوني: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسولنا وقر بها السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحث عن كيفيته، إذ لا سبيل إليه بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب سبحانه لا تشبه أو لا تماثل ذات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، تعالى الله عما يقول المشبه والمعطل علوا كبيرا ولعنهم الله لعنا كبيرا. ثم ذكر قصة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وقبل ذلك قول حماد بن حنيفة قال: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل؟ يقول قال حماد بن حنيفة: قلنا لهؤلاء الجهمية أو المعتزلة: أرأيتم قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام الملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ فقالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فلا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا؟ قالوا: كافر، وذلك أنه رد كلام الله عز وجل وكذب بخبر الله عز وجل، وهذا محل إجماع، من كذب بخبر الله عز وجل فهو كافر بالإجماع. فأكفر من أنكر مجيء الملائكة لأنه كذب الله في خبره، ونقول كذلك من أنكر مجيء الله عز وجل ورد هذا اللفظ فقد كفر بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يؤمن بأخبار الله عز وجل وأن يصدق بها وأن يعتقدها وأن لا يتجاوزها وأن لا يزيد عليها من جهة الإثبات. ثم قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا هو التوحيد، أي توحيد الأسماء والصفات، وأن نثبت لله عز وجل أنه يفعل ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. وهذا هو التسليم، وهذا هو الإيمان، أن نقول نؤمن برب يفعل ما يشاء، ويقوى كذلك نثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الفضيل هنا يبين لنا حقيقة العبودية، وأن العبد لا يعترض على كلام الله لا برد ولا بتأويل ولا بتحريف، وإنما نقول كما قال الزهري: من الله البيان ومن رسوله البلاغ، وعلينا التسليم كما قال الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حق التسليم والإيمان، أن نؤمن بما أثبت الله نفسه ولا نتعرض لذلك لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف، بل نقول ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، ونثبت هذا النزول على المعنى الذي تدل عليه لغة العرب، فإن النزول له معنى حقيقي نعرفه، فنقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى. أما كيفية هذا النزول فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.